وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. بالإشباع. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ثم بعد ذلك. نعم وبالإشباع في مد البدل. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. أحسنت. بعد ذلك نعطفه خلف. تفضل. له ترك الغنة. اقرأ. ومد المد الطويل في المتصل. نعم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. سنت. تقيا خلد. تفضل. لترك الغنة. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. أحسنت. جنات عدن. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. أحسنت. ميم الجمع عند رجمع كل إلا ورس وابن كثير وحمزة. تفضل. صلمي من الجمع. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فاندرج معه ابن كثير. اقرأ لخلاد المد الطويل. نعم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. لماذا قدمنا خلادا على ورش وخلف؟ لأنه الأقرب. ورش متخلف بإيش؟ بتغليظ اللام في صلح. سنت. وخلف بالغنة. عدن يدخلونها. من ستعطف؟ ورش. تفضل. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. أحسنت. ثم نقرأ لخلف. ترك الغنة على ترك السكت. تفضل. وأيضا له ثلاثة البدل، توسط البدل ولا. نعم صدقت. نعود إذن مرة أخرى إليه. اقرأ له مرة أخرى بتوسط البدل. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. اقرأ لخلف. ترك الغنة. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ومن صلح بالسكت. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. أستنت ميم الجمع فاندرج معه الكل إلا ورشاً وابن كثير وحمزة. أحسنت لأنه يوسط المتصل. نقرأ لمن الآن؟ لقالهم بصلة ميم الجمع يندرج معه ابن كثير. تفضل. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ثم نعطف حمزة ورشاً بالمد الطويل. نعم ورشاً بالإشباع. تفضل. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ثم يأتي حمزة بضمها عليهم. يأتي عطف حمزة. تفضل. نعم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم. سلام عليكم بما صبرتم. سكنت ميم الجمع فاندرج معه الكل إلا ابن كثير. اعطفه بصلة ميم الجمع ليندرج معه ابن كثير. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اقرأ لورش بالتقليل. فنعم عقب الدار. أحسنت. ثم أبو عمرو بالإمالة. فنعم عقب الدار. فاندرج معه دور الكسائي. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الدار أيضا مرت معنا مكسورة فيها التقليل لورش وفيها الإمالة لأبي عمرو ودوري الكسائي. قرأت لقالون قصرت مفصلين. استنت ميم الجمع. هل اندرج معه أحد؟ لم يندرج معه أحد. سنقرأ لمن؟ لأبي عمرو لأن الأقرب في إمالة الدار. جميل. اعطفه. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أحسنت. اعطف قالون بصلة ميم الجمع. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اندرج معه ابن كثير. أحسنت. الآن سنقرأ لقالون بتوسط المنفصلين مع إسكان ميم الجمع. سيندرج معه بن عامر وعاصم والليث. تفضل. دور الكسائي لأن له الإمالة لم يندرج معه. نعم أكيد. سنعطفه بعد ذلك. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أحسنت. ستعطف بعد ذلك دوري البصري. تفضل. وسيندرج معه دوري الكسائي على وجه التوسط. لا شك. اسمعنا. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. سنت على توسط المنفصل تعطف قالون بصلة ميم الجمع. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فضل معنا الآن المشبعون اعطف ورشا بمد المنفصلين والمتصلين. نعم. ويغلظ لام يوصل وينقل في الأرض ويقلل في الدار قولا واحدا. سنت. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أحسنت. ثم نعطف خلادا تفضل. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويفسدون أعطف عدم السكت. ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثم نعطف خلفا. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أحسنت. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وصلت المتصل درجة الكل إلا ورشن وحمزة اعطف ورشن. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. درجة معه خلد. وتخلف خلف لترك الغنى تفضل. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الدنيا فيها إمالة كبرى لحمزة والكسائي. وفيها التقليل فعلى لأبي عمرو. وفتح التقليل لورش. قرأت لقالون فاندرج معه ابن كثير وعاصم وابن عامر وعاصم. أحسنت. سنعطف بعد ذلك ورش على وجه الفتح تفضل. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أحسنت. هنا قرأت له بالقصر في إيش؟ في البدل. الآن نقرأ لما فتحنا اليائي له فيه وجه آخر المد الطويل. أحسنت. تعطفه الإشباع. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة الآخرة إلا متاع. اقرأ له بتقليل الدنيا. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وله وجه آخر. الإشباع. أحسنت. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أعد وبينت التقليل الدنيا مرة أخرى. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. سنت. بعد ذلك نعطفه أبا عمرو البصري. اقرأ على تقليل الدنيا. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ثم حمزة بالإمالة. بالإمالة الكبرى. نعم. والسكت أيضا. السكت. أحسنت. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في آخرة إلا متاع. ثم نعطف خلادا بترك السكت ليندرج معه الكسائي. اسمعنا. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أعد. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قصرت المفصل لقالون فاندرج معه البصري. البصري. اقرأ لابن كثير بسلة الهاء الكناية. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. وهذه من خصائص ابن كثير لم يندرج معه أحد. أقرأ لقلوم بتوسط المنفصل. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. فاندرج معه أهل التوسط. أقرأ لورش بالإشباع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. فاندرج معه حمزة. سنت. وسط البدل. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. أشبع البدل. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. قصرت المنفصل فاندرج معه البصري إلا وجها بدوريه. أقرأ لابن كثير. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. أحسنت. ستقرأ الآن لقالون بتوسط المنفصل. أحسنت. ويندرج معه أهل التوسط. جميل. نعم. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. أحسنت. الآن فرغنا من أهل القصر وأهل التوسط، بقي معنا المشبعون. من سنعطف؟ خلاد. خلاد. أحسنت. بمدي المتصل المنفصل الطويل وله النقل والتحقيق. نبدأ بالنقل ثم التحقيق. التحقيق. تفضل. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ثم التحقيق. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. بعد ذلك خلف. نعطف خلفا بترك الغنة على ترك السكت على المفصول. تفضل. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. أحسنت. هنا ليس له إلا النقل، أو أن له النقل والتحقيق كخلاد. له النقل والتحقيق. تفضل اقرأ له بالتحقيق. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. أحسنت، لأننا تركنا النقل الأول، فعفنا لا أسكت الأول. سنقرأ لورش بعد ذلك، نعود إلى خلف ليتبين لنا الفرق. تقرأ لورش بالنقل. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. نعود مرة أخرى إلى خلف لنقرأ له بالسكت، وحينها سيكون بدل النقل والتحقيق سيكون عندنا النقل إيش والسكت على من أناب. تفضل. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. أحسنت. ثم نقرأ بالسكت. نعم. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. أحسنت. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أسكن تميم الجمع اندرج معه الكل إلا وجهان لورش وابن كثير. ستقرأ إيش لقلوم بصلة ميم الجمع ليندرج معه ابن كثير. أسمعنا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ثم وسط البدل لورش. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أشبع البدل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. سنت. هنا في طوبى فيها الإمالة لحمزة والكسائي والتقليل لورش على وزن فعلى، والتقليل والفتح لورش، والتقليل قولا واحدا للبصري على وزن فعلى. اجتمع لورش في هذه الآية بدلان، الأول موصول والثاني موقوف عليه، وبينهما كلمة يائية. واضح. هنا ذكروا أن أهل القراءة أو أهل الأداء ذكروا عدة أوجه لورش تصل إلى 11 وجها. الآن نريد أن الآن قرأت لقالون أسكنت ميم الجمع فاندرج معه ابن عامر وعاصم. سنعطف الآن ورش على قصر البدل وفتح طوبة وقصر مآب. تفضل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هنا اندرج هو على قصر البدل وفتح طوبة وقصر مآب، اندرج مع قالون فيما قرأته قبل قليل. واضح. هذا الوجه الذي قرأته هو موافق لقالون من قبل. نعطف الآن بالتوسط. أحسنت. بالتوسط والمد مع السكون المحض. أسمعنا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أحسنت. اقرأ لقالون بصلة ميم الجمع. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. واندرج معه ابن كثير. حسنت. أعطف دوري أبي عمرو. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ستعطف بعد ذلك السوسي. السوسي جميل، لأن له الإدغام في الصالحات طوبى. صدق. ويقلل طوبى. نعم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ثم حمزة بإمالة طوبى. نعم. ويسهل الهمس في مآب. مآب نعم. حال الوقف. يقرأها مآب. تفضل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. مآب نعم. ثم الكسائي. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طيب أعد وجه حمزة مرة أخرى. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. مآب لو أطلتها ما فيه إشكال. مآب لا إشكال فيه لأن أثر الهمز موجود. طيب أقرأ لورش بتوسط البدل مع تقليل طوبى. تفضل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. سنت. وله فيها سكون محض وله فيها التوسط وله التوسط مع الرام. اقرأ لورش بالإشباع في آمنوا مع الفتح في طوبى. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. سنت. وله فيها مع سكون المحض الذي قرأت به الروم. اقرأ له بتقليل طوبى مع الإشباع. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.